جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الجورب الطبي للمحرم هو لا يغطي كامل القدم، إذا كان الكعبان بارزين لا بأس بذلك. هل يجوز للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد غروب الشمس من غير عذر؟ الذي ينبغي الإنسان يأتي به بالنهار، لكن إذا لم يتمكن يأتي به بالليل، لأن وقت الرمي جائز لمن غربت عليه الشمس ولم يرمي أنه يرمي. يقول: بارك الله فيك، ما حكم من أحرم من الميقات دون أن يتجرد من ثيابه؟ لا، يعني يجب على الإنسان أن يتجرد من ثيابه وأن يحرم بإزار ورداء، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز لعمال المجازر التابعين للبنك الإسلامي أن يدفعوا من مزدلفة عند منتصف الليل حتى يدركوا بداية العمل بعد رمي جمرة العقبة؟ نعم، ولا نعم لهم ذلك. يقول: هل يمكننا الدخول إلى مزدلفة في يوم التروية لغرض معاينة المكان؟ ما ينبغي الإنسان يعني فيما يتعلق بكونه يعني يذهب يعني ويرى المكان، ما في بأس، لكن المشروع والواجب هو أن يأتي له بالليل، لكن لو ذهب ورأى ويعني، بس إذا كان ما يؤذي أحد بذهابه أو الناس يذهبون ويحصل فيه إذا بكونهم يعني يمشون في مزدلفة، إذا ترتب على ذلك مضرة لا ما ينبغي، وإن كان لا مضرة فيه فإنه لا بأس به. يقول: هل يجوز الإنسان أن يحج بمال من ابنه أو أخيه تبرع له وهي حجة الإسلام؟ جائز، لا بأس. يقول: ماذا يجب على من انتقض وضوءه في الطواف؟ أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف الطواف، يبدأ الطواف من جديد. وهل توجد صلاة عند الميقات؟ من كان في المدينة وأراد أن ينزل في ميقات المدينة ويصلي في المسجد يعني فرضا أو نفلا لا بأس، ولكن يعني إذا أراد أنه يعني لا ينزل يكفيه أنه عندما تمر السيارة أو الحافلة يعني تحاذي المسجد ينوي ويلبي والسيارة تمشي، وإن نزل لا بأس. يقول: هل يجوز حمل شنطة صغيرة بها لوازم أثناء الإحرام؟ يجوز، لا بأس. يقول: حاضت زوجتي اليوم ولا ندري أتطهر قبل الثامن من ذي الحجة، فأي الأنساك تعقد، التمتع والقران؟ تعقد التمتع، وإن طهرت قبل الذهاب إلى الذهاب للحج تأتي بالعمرة وتقصر ثم تذهب، وإن خرج الناس إلى الحج وهي لم تطهر فإنها تنوي الحج وتدخلها على العمرة، لأن العمرة إحرامها مستمر، إحرام العمرة مستمر، وإنما تنوي الحج وتدخلها على العمرة وتصير قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول: وهل لها أن تشترط؟ لها أن تشترط، لكن بعض أهل العلم قال أن هذا ينفع فيه الاشتراط، وبعضهم يقول أنه لا ينفع فيه الاشتراط، يعني الاشتراط ينفع فيه رد ومنع شيء يعني خارج عن إرادة الإنسان، وبعض أهل العلم يقول أنه ينفع، وأنها إذا يعني لم يحصل لها ذلك فإنها يعني أنها يعني مثل ما لو منعت. نعم. يقول: هل يحرم الرجل من التنعيم إذا أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ الذي ينبغي الإنسان أن يحرم من المواقيت، فإذا تيسر له بعد الحج أن يأتي المدينة ويرجع إلى مكة فهذه العمرة المشروعة المستحبة. ما حكم قطع السعي من أجل الوضوء والاستعداد لصلاة العشاء؟ يعني إذا كان يعني يمكنه أن يكمل السعي وبعد ذلك يتوضأ لصلاة العشاء يعني فعل، وإن كان يعني تفوت صلاة العشاء فيمكن أن يقطع السعي ويتوضأ ثم يعني يواصل، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فيمكن أن يكون على طهارة ويمكن أن يكون على غير طهارة، وكونه على طهارة أولى. يقول أحصل إليكم، إذا كانت مقدمة مسجد نمرة ليس في عرفة، إذن يقال إن الخطيب يصلي خارج عرفة؟ نعم يصلي، ولكنه يذهب إلى داخل عرفة إذا انتهى من الخطبة، مو يجلس في مكانه. الذين الخطيب وغير الخطيب الذين كانوا في المقدمة ما يبقون في مكان أماكنهم، والخطيب يذهب إلى المكان الذي جاء منه قبل الخطبة، منزله الذي ينزل فيه في عرفة. لكن الذين يأتون وينزلون في المسجد ويتخذونه نزلا إذا يعني بعد الزوال وبعد الخطبة ينتقلون إلى آخر المسجد أو إلى أماكن خارج المسجد داخل حدود عرفة. هذا السائل يقول: هل من أخلاق طالب العلم منادات العم أو الخال باسمه؟ والله من الآداب أنه يناديه بوصفه، يعني يقول يا عم يا خال أو يا أبتي يا أمي، هذا هو الخلق الكريم وهذا هو الأدب الرفيع. يقول: بارك الله فيكم، كيف أعرف أنني قد تحللت التحلل الثاني؟ فأنا قد وكلت البنك في ذبح الهدي ولا أدري متى يذبحون. أصلا الهدي ما له دخل بالتحلل، ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج ليسوا كلهم يلزمهم هدي، فإن المفرد لا هدي عليه، والأمور التي يحصل بها التحلل ثلاثة كلها لازمة لجميع الحجاج، المتمتعين والقارنين والمفردين، يعني هذه الأمور الثلاثة هي التي تلزم جميع الحجاج وهي التي يكون بها التحلل. إذا وجدت كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، وإذا وجد اثنان منها حل كل شيء إلا النساء. أما الهدي فيمكن الإنسان يتحلل يوم العيد إذا رمى وحلق، ويمكن ما يذبح إلا يوم 13، الذبح ما له علاقة بالتحلل. هل يجوز دفع الهدي أو ثمن الهدي قبل الحج؟ نعم يجوز، تدفع في المدينة للجهة المسؤولة لا بأس بذلك، لأن يعني هو وكيل عنك يذبح لك ذبيحة يوم العيد أو أيام تشريق. هل يجوز للإنسان الضعيف أن يوكل من يرمي عنه جمرة العقبة وكذلك باقي أيام التشريق؟ نعم، إذا كان ضعيفا يعني يشق عليه ولا يقدر يعني يرمي، وكذلك يرمي عن الصغير وعن يعني الكبير وعن المريض. نعم. وهل يتلفظ بالنية؟ لا، ما في نية، وإنما بقلبه ينوي أن هذا لفلان، هذا له وهذا لفلان وهذا لفلان. وهل يجوز الإنسان أن يكون نائبا عن أكثر من حاج؟ يجوز أن ينوب عن أكثر من حاج. هل يجوز البقاء في الخيام يوم عرفة، يعني الوقوف والدعاء يوم عرفة في الخيام ولا يخرج؟ الوقوف يوم عرفة، يعني إذا كان مقصود المكث يعني الوقوف يعني يقف على رجليه، لا ما يلزم الوقوف على رجليه، يمكن جالس، يمكن يعني على جنبه، كل ذلك قال له، ويعني وهذا هو المشروع في حق. أما كونه راح يتجول هذا لا يشرع ولا ينبغي، وكونه يصعد جبل المسمى جبل رحمة هذا من الغلط البين. أحسن الله إليكم، هل صلاة ركعتين في ذي الحليفة يجوز أن تصلى جالسا في الحافلة؟ لا ما يصلي جالسا، يعني يستطيع أن يصلي في الأرض والحافلة واقفة. يقول وهل صلاة هاتين ركعتين قبل الدخول في الإحرام أو بعده؟ لا قبل الدخول، لأن الإنسان يصلي ثم إذا ركب مركوبه هو استقر في مركوبه يبدأ بالإحرام. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز تثبيت الإحرام بالدبابيس والمشابك الحديدية؟ يعني كونه يعني يربطه بدبوس أو يعقد أطرافه أو يعني يضع فوقه يعني حزام أو يضع الذي يحفظ به النقود لا بأس بذلك. أما تجميع الدبابيس وتكثيرها يعني هذا ما ينبغي. هل يجوز خلع الإحرام في حالة الاستحمام وقضاء الحاجة؟ طبعا أقول يخلعه ويستحم ثم يرجع للإحرام، يعني ما يستحم عليه الإحرام. إذا وقف الحاج في عرفة بعد الزوال ثم انصرف إلى مزدلفة قبل غروب الشمس هل عليه شيء؟ عليه دم نعم، لأنه يعني ترك واجب وهو الوقوف إلى الغروب. هل الطهارة من شروط الوقوف بعرفة؟ لا، لا يشترط الوقوف بعرفة الطهارة، لكن ينبغي الإنسان يكون على طهارة، أما كونه يشترط لا، لا يشترط. إذا تجاوز الحاج الميقات دون إحرام فمن أين يلبس الإحرام وهو متمتع؟ لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لبس إحرامه ونوى. رجل اعتمر في شوال ثم رجع إلى أهله ثم حج متمتعا في نفس السنة فماذا عليه؟ يعني إذا رجع إلى أهله إذا أراد يتمتع يأتي بعمرة ثانية غير العمرة الأولى، وعليه الهدي كغيره. يقول أنا من مصر وبعثة الحج تذهب بالحجاج إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى ميناء، فهل هذا يجوز؟ ما في بأس، جائز، لأن البقاء بمنى والمبيت بمنى مستحب وليس بواجب. يقول كذلك ربما يؤخرون طواف الوداع إلى بعد أيام التشريق. طواف الوداع أصلا ما يكون إلا عند السفر، طواف الوداع لا يكون إلا عند الخروج، سواء بعد التشريق أو بعد أسبوع أو بعد شهر هكذا. ما حكم لبس الكمامات للمحرم؟ ليس له ذلك، لأن في تغطية وجه، والمحرم لا يغطي وجهه ولا رأسه. ذكرتم أن في رمي جمرة العقبة يكون الحاج يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، فكيف في وضعيتي في رمي الجمرة الصغرى والوسطى؟ ما جاء فيها شيء، ما جاء شيء في الوسطى، وأما جمرة العقبة جاء فيها عن ابن مسعود أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا موقف، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ويرميها من جميع الجهات، لكن هذا هو الأولى بس، وإلا رميها لو رماها من جميع الجهات يصح. يقول الحاج يوم النحر بعد أن يصلي صلاة الفجر بمزدلفة هل من السنة أن يكون قيامه في مسجد المشعر الحرام أو قريبا منه، أو السنة أن يقف في أيثما كان؟ حيثما كان، وإذا كان تمكن أن يكون عند المشعر أو المكان الذي فيه المسجد هذا هو الأولى، ولكن الحجاج ما يتمكنون من هذا، كل يقف في مكانه يدعو. شخص اعتاد على صيام 9 من ذي الحجة وصيام 3 أيام البيض من كل شهر، فإذا كان متمتعا في الحج كيف يصوم 3 أيام في الحج؟ هل يجمعها مع نية 9؟ إيش اعتاد أن يصوم 9 ذي الحجة إيه؟ ويصوم 3 أيام البيض من كل شهر سيحج متمتع، قل كيف متمتع عليه هدي، إذا كان لا يستطيع الهدي يصوم، وينبغي له أن يكون صيامه قبل يوم عرفة، يعني يصير يعني هذا يصوم على أساس أداء الواجب، وإن فاته هذا الشيء فإنه يأتي بأيام التشريق، يعني أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 لا بأس بذلك، وهذا خاص فيما لم يجد الهدي، وأما غيره ليس لهم يعني أن يصوموا، يعني لمن لم يجد الهدي ليس له أن يصوم هذه الأيام، ومن يصوم أيام البيض لا يصوم يوم 13 من ذي الحجة لأنه من أيام التشريق. يسأل كثير هذه الأيام يعني هذا في حق الحجاج, وأما الذين هم غير الحجاج يصومون يعني في جميع الشهور الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, وأما الحجاج يعني غير يعني الصيام اللي هو ثلاثة أيام غير ذلك يعني لا لا لا لا, لا يصام, يكون يتطوع باليوم الثالث عشر ليس له ذلك. إذا كان الحاج يصوم أيام البيض لا يصوم الثالث عشر لأن هذا من أيام التشريق. يسألون كذلك عن صيام هذه الأيام, هم الآن مثل في المدينة أو في مكة. لا يعني يصوم عن الحج, لا يبغى يصوم لأن أيام فاضلة. يصوم يقول هل صحيح بأن يقال أن أول من وقف بعرفة هو آدم وحواء؟ الله أعلم. إذا كانت المرأة حائض وأدركها يوم عرفة وهي كذلك ولها نية صيام هذا اليوم, فهل تؤجر على نيتها؟ ليست حاجة, امرأة حائض أدركها يوم عرفة كانت تنوي أن تصوم هذا اليوم, هل تؤجر على نيتها وهل يحصل لها فضل صيام يوم عرفة؟ يرجى لها إن شاء الله على رغبتها ونيتها أن لو كانت طاهرة لصامت, وأما يعني الحائض لا تصوم لا رمضان ولا عرفة في حال حيضها, لكن كونها يعني حريصة تؤجر على ما يقوم في قلبها إن شاء الله. هل يجوز استعمال بعض المراهم أثناء الحج بالرغم؟ يقول السائل هل يجوز استعمال بعض المراهم أثناء الحج بالرغم من أنها بها رائحة خفيفة؟ بها رائحة خفيفة, يعني إذا كان يعني فيها رائحة الطيب يعني فلا يستعملها, وإذا كان أنها يعني مجرد رائحة خفيفة ما في ذاك ما في بأس فيها, لأنه ما اللي فعله ما يقال أنه متطيب. هل يجوز غسل ملابس الإحرام بالصابون الذي به رائحة؟ لا ما ينبغي. هل يجوز غسل الشعر بالشامبو أثناء الإحرام؟ الإنسان يعني في حال إحرامه ما يترفع, يعني يصير يعني ما يحرص على الترفع. محرم أصيب برأسه بجرح فوضعوا على رأسه ضماد يشبه الطاقية الشبك الطبي على رأسه, هل عليه فدية؟ إذا كان الرأس كله مغطى فعليه فدية. يقول هل يمكن لمن يحج عن أمه أن يدعو بهذه الأدعية التي ذكرتموها في كتابكم؟ نعم يدعو, أقول يدعو بهذه الأدعية, لأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء كل الحج المحجوج عنه, وإذا قال الله اغفر لأمه ودعا لأمه وكرر الدعاء لهذا شيء طيب. أحبارك الله فيكم, متى يلبي الإنسان بالعمرة إذا أحرم من ذي الحليفة؟ إذا ركب السيارة بعد يعني بعدما صلى فإنه يدخل في الإحرام, ينوي الدخول في العمرة. ما حكم من حمل الأمتعة فوق رأسه وهو محرم؟ يقول السائل هل يجوز استعمال بعض المراهم أثناء الحج بالرغم من أنها بها رائحة خفيفة؟ صحيح, بها رائحة خفيفة, يعني إذا كان يعني فيها رائحة الطيب يعني فلا يستعملها, وإذا كان أنها يعني مجرد رائحة خفيفة ما في ذاك ما في بأس فيها, لأنه ما في اللي يفعله ما يقال انه متطيب. هل يجوز غسل ملابس الإحرام بالصابون الذي به رائحة؟ لا ما ينبغي. هل يجوز غسل الشعر بالشامبو أثناء الإحرام؟ الإنسان يعني في حال إحرامه ما يترفع، يعني يصير يعني ما يحرص على الترفع. محرم أصيب برأسه بجرح فوضعوا على رأسه ضماد يشبه الطاقية الشبك الطبي على رأسه، هل عليه فدية؟ إذا كان الرأس كله مغطى فعليه فدية. يقول هل يمكن لمن يحج عن أمه أن يدعو بهذه الأدعية التي ذكرتموها في كتابكم؟ نعم يدعو، أقول يدعو بهذه الأدعية، نعم، لأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء كل الحج للمحجوج عنه. وإذا قال الله ما في لأمه ودعا لأمه وكرر الدعاء لهذا شيء طيب. أحبارك الله فيكم، متى يلبي الإنسان بالعمرة إذا أحرم من ذي الحليفة؟ إذا ركب السيارة، إذا ركب السيارة بعد يعني بعد ما صلى فإنه يدخل في الإحرام، ينوي الدخول في العمرة. ما حكم من حمل الأمتعة فوق رأسه وهو محرم؟ ما ينبغي له يحملها فوق رأسه إلا إذا كان مضطرا إلى هذا، أما كون يحملها من أجل يتظلل بها أو يعني هذا لا يجوز. هل يجوز للإنسان أن يحج وعليه قرض من البنك؟ يجوز، هو غير قادر على سداده، يستأذن البنك إذا كان عند شيء يكفي البنك أو شيء يعني يفيد البنك يستأذن البنك. سؤال كذلك، ما حكم القرض البنكي؟ إذا كان بدون فائدة ما في بأس. يقول هل يجوز الحج عن الحي الذي لا يستطيع الحج والإتيان للحج؟ نعم، الحي يحج عنه في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر أو مريضا مرضا لا يرجع، هذان يحج عنهما. يقول هل يجوز متابعة تصريف أغراضي بالتليفون من الأعمال والمهمات في أثناء تواجدي بالمدينة في غير أوقات الصلاة وكذلك في مكة؟ ما في بأس. صلاة الوتر من الأفضل أن تصلى في المسجد أو في البيت؟ يقول أنا حاج موجود الآن في المدينة، أوتر الذي في المدينة يصلي مع الجماعة ويأتي بالرواتب ويصلي ما شاء، وإن صلى يعني هنا يعني طيب، وإن صلى في بيته فذلك أحسن. يسأل عن الصلاة في المسجد النبوي، ما هو المضاعف منها؟ كل صلاة مضاعفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي يشمل فرض والنفل. يسأل يقول التكبير عقب الصلوات أيام التشريق هل يشرع جماعة وذلك أن يكبر الإمام والناس يكبرون؟ كلهم يكبرون إذا سلموا، يكبرون، كبر الإمام ولا ما كبر. ويسأل متى يبدأ التكبير المطلق والمقيد؟ من فجر يوم عرفة المقيد، يوم المطلق ويبدأ من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق. يقول شخص تلفظ بالطلاق في الهاتف وهو غضبان فهل تحتسب؟ الطلاق بالهاتف يعتبر، لكن هل يعني هو غضبان؟ هذا يسأل غيري، لأن يعني الغضب ليس على طريقة واحدة. ما حكم تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة والفضل؟ هذا أقول هذا من أبطل الباطل، وخلاف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكذلك في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الشيء الذي فعله الصحابة هو الذي لا يسوغ خلافه. أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لمن ابتلي بشرب الدخان في الحرمين، في عرفة، في باقي المشاعر؟ الذي ابتلي بشرب الدخان عليه أن يحرص على التخلص منه، يحرص على التخلص منه، وذلك لما فيه من الضرر، وما فيه من إضاعة المال، وما فيه من إيذاء الناس. كل هذه أمور تترتب على شرب الدخان، وعلى الإنسان أن يحرص على السلامة منه، وأن يجتهد في التخلص منه، ولا يعني يستوصل وراء نفسه الأمارة بالسوء والشيطان فيستمر على ذلك، لأن لأن لأن ذلك من إضاعة المال ومن إتلاف النفس، لأنه يجلب الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة، ويؤذي الناس برائحته الكريهة، ويؤذي الناس برائحته الكريهة. ثم أيضا من ناحية الإتلاف المال، لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا تقول في حقه؟ تأسف، تقول هذا مو صاحي. هذا أحسن حال من يشرب الدخان، لأن إذا ضاعت فلوسه وجسمه ما جاء شيء، وأما هذا ضيع نقوده في إتلاف جسمه. يقول: ما حكم المرأة التي تريد الهجرة من بلاد الكفر وزوجها يريد وزوجها يرفض ذلك؟ تجتهد معه وتجتهد على أنها تسافر وياه، لأنها لا تهاجر وحدها، ولكنها تحرص على يعني ترغيب زوجها وحثه والتأكيد عليه في الذهاب إلى بلاد المسلمين. يقول: بارك الله فيكم، هل يصلي الحاج الشفع والوتر يوم عرفة وأيام التشريق؟ كيف؟ الحاج هل يصلي الشفع والوتر يوم عرفة؟ يعني كان يصلي ثلاث ركعات، قصدي يصلي ثلاث ركعات، ثلاث ركعة واحدة، نعم أو ذلك. يقول: وهل له أن يجعلها جميعا ثلاث ركعات دون تشهد؟ يجوز. أم يجعلها متفرقة ركعتين ثم ركعة؟ هذا هو الأولى، وإن جمعها جاز. يقول: هل الزكاة يجوز إخراجها إلى جمعية خيرية؟ إن كانت هذه الجمعية مأمونة وتؤديها للفقراء والمساكين ما في بأس، وأما كونها تصرفها في أمور لا علاقة لها بمصارف الزكاة فهذا لا يجوز، والإنسان عليه أن يدفع زكاته يعني بنفسه ويوصلها إلى من يرى أنه يستحقها، وإذا وكل أحدا مأمونا يوصلها إلى من يستحقها لا بأس. يقول: ما حكم دخول المرأة الحائض إلى ساحة المسجد؟ ليس لها ذلك إلا إذا كانت مرت تذهب لدورات المياه التي يدخل من الساحات، فإنها إذا دخلت دورة المياه خرجت من المسجد، ولكنها يجوز لها المرور يعني لتذهب لدورة المياه. وأما جلوسها في داخل الساحات ليس لها ذلك. امرأة عليها قضاء أيام من رمضان فهل يجوز لها صيام الأيام العشر هذه تطوعا ثم بعد ذلك تقضي أيام رمضان؟ لا لا، تبدأ بالفرض قبل النفل، تصومها باعتبار على أنها فرض. يقول السؤال الثاني: هل يرمل في طواف التطوع من غير حج أو عمرة؟ لا، أصلا الرمل لا يكون إلا في طواف عمرة أو طواف قدوم، الذي جاء يعني وعليه إحرامه يعني أول ما يقدم إلى مكة وهو قارن أو مفرد يطوف طواف القدوم ويرمل، والذي جاء متمتعا يأتي بطواف العمرة يرمل. يقول: جزاك الله خيرا، ظهرت في هذه الفترة بدعة الغلو في التكفير، فما هي وسائل الوقاية منها؟ الواجب على الإنسان أن يحذر أن يعني يكفر بغير علم، وتكفير من لا يستحق التكفير هذا جرم وخطأ كبير، ويعني ومن الغيبة المحرمة، إذا كان رسول يقول ذكرك أخاك بما أكره هذا الغيبة، فكيف إذا كانت هذه بشيء يعني يخرجه من الإسلام ويقال أنه كافر؟ فالإنسان عليه أن يجتهد في يعني إصلاح نفسه وأن يحتفظ بحسناته ولا يوزعها على الناس. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل، والصحابة ما احتفلوا، والقرون الثلاثة الأول كلها ما وجد فيها الاحتفال، وإنما وجد في القرن الرابع، أول ما وجد في القرن الرابع. أما القرون الثلاثة 300 سنة كاملة ما وجد فيها احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يسوغ له أن يقدم على عمل ما سبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما احتفل بمولده، الصحابة ما احتفلوا بمولده، ومضت الصحابة عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين، ومضت 300 سنة حتى جاء العبيديون الذين حكموا مصر أحدثوا هذه البدعة. يقول: وأوجدوا ستة موالد كما جاء في كتاب المقريزي الخطط والآثار تاريخ مصر، قال أحدثوا بدعا ومنها هذه، أنهم ستة موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، يعني ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحاكم الموجود من حكامهم. يقول: ما حكم استخدام النوبات في ذكر الله عز وجل؟ النوبات كان يقصد النوبة نوع من أنواع الطبول. ها؟ نوع من أنواع الطبل. نوبة الطبل هذا يكون في ذكر الله. ايه، ذكر الله في طبل. أقول ذكر الله في طبل، لا يجوز استعمال الطبول في ذكر الله عز وجل أبدا، وهذا من العجائب والغرائب أن يقال ذكر الله يكون معه طبول. يقول الله في كتابه: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هل الصيد هنا فقط الذي يؤكل أم يدخل فيه جميع الحيوانات؟ يقول مثلا قتل قط أو كلب أو نحو ذلك يدخل؟ الصيد هو الذي يؤكل الذي جاء، وأما تلك إذا كان حصل من أذى يقتل، وإما حصل من أذى لا يقتل، مثل القط إذا آذى واستحق أن يقتل يقتل، وإذا كان ما أذى يترك. يقول: ما حكم التسبيح بآلة التسبيح الإلكترونية الصغيرة في التسبيح المقيد مثل التسبيح 100 مرة مخافة نسيان العدد. يسبح بأصابعه كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول بارك الله فيكم ونفع الله بكم، هل ترفع المرأة صوتها بالتكبير عند محارمها؟ ما في بأس بحيث تسمعهم، أما غير المحارم لا تسمعهم صوتها. يقول جزاك الله خيرا، عندي أب صعب جدا لدرجة لا توصف سامحه الله وهداه، سريع الغضب لا يتراجع عن رأيه، طلباته غريبة وفيها ما لا يرضي الله، هل يجوز مقاطعته من أجل التراجع عن رأيه؟ لا تقاطعه، ولكنك اجتهد في سلامته من الشيء الذي لا يجوز. وأما المقاطعة لا تقاطعه، اجتهد إلى أن ما يحصل منه من أخطاء أنه يسلم منها، وهذا أعظم البر، لأن أعظم البر أن الإنسان يخلص والده من عقوبة ومن آثام يعني تلحقه بسبب معاصي. السؤال الثاني يسأل عن ختان البنات. جائز وليس بواجب. السؤال الثالث، ما حكم التهرب الضريبي مع العلم بأني أدفع الزكاة؟ الزكاة يجب دفعها، وأما الضرائب إذا يعني أمكنك التخلص منها والسلامة منها افعل، وإن كان ألزموك ولم تجد بدا من هذا أعطهم وأنت مظلوم وهم ظالمون. ما حكم الذهاب إلى جبل ثور وغار حراء؟ هذا من البدع، لأن الرسول ما ذهب إليهما يعني وما حصل منه الذهاب إلى مرة أخرى، والصحابة ما كانوا يذهبون وهم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. شيخنا الفاضل، عندي مشكلة، كلما أندم وأتوب إلى الله من تلك المعصية أجد نفسي فيها مرة أخرى، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تكون شجاع على نفسك وعلى الشيطان، ما يكون الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء يتسلطون عليك ويغوونك وتستسلم لهم، وإنما عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا وتبتعد عن الوقوع في ذلك الذنب. توبة النصوح أن يقلع الإنسان عن الذنب، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود، وإن كان يتعلق بحقوق للآدميين يعيدها إليهم، وإن كانت يعني تتعلق بعرض أو كلام فإنه يطلب منهم المسامحة. هل يصح الدعاء والسؤال بأمور الدنيا في صلاة الفرض؟ نعم، يسأل الله عز وجل في صلاة الفرض وصلاة النفل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، لكن لا يكون إنسان همه الدنيا وشغله الشاغل الدنيا. وأما الدعاء وسؤال يعني خير الدنيا والآخرة هذا مطلوب، وينبغي الإنسان أن يحرص يعني، وإذا كان يعني سأل الله أنه يهيئ له زوجة صالحة أو يرزقه مالا حلالا يفعل لا بأس. يقول ما هي أحسن الكتب المؤلفة في فضل شهر ذي الحجة وأيام العشر الأولى منها فيما تعلمون؟ والله ما أعلم، ما عندي علم لتعيين كتاب معين. يقول بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أذهب إلى الطواف سبعا ثم أسعى بين الصفا والمروة وأنا ما زلت محرما بملابس الإحرام، ثم أحلق بعد الصفا بعد الصفا والمروة، ما في بأس، ما رأيكم؟ ما في بأس، لأن الإنسان يعني إذا رمى الجمرة وطاف وسعى فعل اثنين من ثلاثة، يحلق يقول يحلق يصير هو الثالث يعني يصير يعني يحصل بقي عليه الحلق. يقول بارك الله فيكم: مسافر وهو ينوي الأضحية، فإذا حلق من شعره أو قصره، هل يجوز أن ينيب غيره بالأضحية بدلا منه من أهل بيته؟ النائب ليس هو المضحي، وإنما المضحي هو الذي يعني دفع الأضحية، وهو الذي صاحب الأضحية، يعني سواء كان حاضرا أو غائبا. وأما النائب الذي ينوب عنه وكيل يعني يتولى الذبح أو يشتريها، هذا ما قال له مضحي، هذا قال له نائب عن مضحي. وإنما المضحي هو الذي دفع النقود وهو صاحب الأضحية التي هي له ولأهل بيته. وأما أهل بيته فليسوا هم المضحين، وإنما يضحى عنهم، ولا يلزمهم ما يلزم المضحي، فلهم أن يأخذوا من شعورهم بعد دخول العشر، لأنهم ما يعتبرون مضحين، مضحى عنهم، والمنع إنما هو في حق المضحي نفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.